أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء

كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صدق الله العظيم.